يقول السائل: أثناء التسبيح هل أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، أم أقولها بدون يحيي ويميت؟ وردت في بعض الأحاديث يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ووردت بدونها، فإذا قلت يحيي ويميت فلعله أولى وأحسن، لأن فيها زيادة ثناء على الله جل وعلا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أنظر في وجه أختي زوجتي أو أن أصافحها؟ لا يجوز أن تنظر إلى وجه أخت زوجتك ولا أن تصافحها، لأنها أجنبية منك فلست محرما لها، ولا يسوغ أن ينظر المسلم إلى وجه امرأة إلا من محارمه، وأخت الزوجة أجنبية. أو ماتت في عصمتك فلك أن تتزوج أختها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. كان يبايع الرجال مصافحة ويبايع النساء كلاما فقط، ما كان يصافح النساء عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا يصافح زوجة أخيه، ولا يصافح ابنة العم ولا ابنة الخال، ولا زوجة العم ولا زوجة الخال، لأن هؤلاء كلهن أجنبيات. يقول السائل: من ترك التكبير ورفع اليدين في الطواف هل يخل به؟ التكبير يستحب ويصح الطواف ولو لم يكبر، إذا بدأ بمحاذاة الحجر الأسود وانتهى بمحاذاة الحجر الأسود صح طوافه، لكن إذا كبر فهو أكمل، لأن التكبير ذكر لله جل وعلا. ورفع اليدين لا، اليدان لا ترفع معا، وإنما إشارة باليد اليمين عند البدء بالطواف، تشير باليد اليمين فقط إشارة، لأنه إذا قبلت أو استلمت ما يحتاج إلى إشارة، إن هذا المطلوب. ما تيسر التقبيل ولا الاستلام تشير إليه إشارة باليد اليمين فقط، وليس كتكبير الصلاة كما يفعل البعض من الإخوة جهلا، وإنما الإشارة باليد فقط، والموضوع موضوع إشارة وليس موضوع رفع يدين. يقول السائل: ما حكم تكلم الخطيب مع مخطوبته بالهاتف بلا حاجة؟ لا بأس، المكالمة بالتليفون لا تؤثر، إنما ما يجوز له الخلوة بها قبل أن يعقد عليها، ما دامت مجرد خطبة أو تواطؤ على الزواج أو نحو ذلك هذا يحرم الخلوة بها. وإذا أحب أن يراها مثلا ليعزم على الزواج بها يراها بدون خلوة، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز للمرء أن يخلو بالمرأة على نية أنه سيخطبها أو سيعقد عليها، لا يحرم هذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد يقعان في الفاحشة إذا خلا أحدهما بالآخر والشيطان ثالثهم. وإنما المخاطبة بالتلفون عما يرغب فيه الرجل أو ما ترغب فيه المرأة قبل العقد، مثلا يقول إني أريد كذا وكذا وهي تقول أريد كذا وكذا، مثلا تفاهم فيما بينهم بالتلفون، فلا بأس بهذا ما دام حصل التواطؤ على الزواج ولم يحصل العقد بعد، أما إذا حصل العقد فهي زوجته. يقول السائل: في بلدي بدع كثيرة وفيه شرك، وأنصحهم إلا أنهم لا يستفيدون بنصيحتي، فماذا أفعل معهم؟ لا تيأس أخي، استمر معهم ولا تتركهم من باب اليأس أنهم لن يستفيدوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقسم عليه الصلاة والسلام بربه وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى، يقسم بأن الله إذا هدى بسببك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الإبل الحمر العظيمة الجميلة المرغوب فيها، ولا تيأس. وقد لا يستجيب لك بأول الأمر، ليرى الله جل وعلا وهو أعلم صبرك وتحملك ومجاهدتك لنفسك ولهم، ثم يستجيبون بعد هذا إذا أراد الله لهم الخير. وقد تكون استجابتهم لدعوتك بعد انتقالك عنهم وبعدك أو بعد موتك، فيجري لك الأجر بعد موتك، يعني يتذكرون أنك قلت لهم كذا وكذا، وأنك ما قلت لهم ذلك إلا نصحا ورغبة في الخير لهم وكذا، فيستجيبوا لدعوتك ولو بعد سنين. فلا تيأس، وحسن خلقك معهم وتلطف بهم، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون الذي هو أعتى وأشقى خلق الله في وقته، قال الله جل وعلا لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، إنه يعلم ذلك جل وعلا قبل أن يخلق فرعون، يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى. لكن الله جل وعلا يعلم عباده اللطف واللين بالدعوة إلى الله والرفق، ويقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل من اقتدى به: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كفار، جادلهم بالتي أحسن، لا تجادلهم بالسوء. فاللطف واللين في الدعوة إلى الله جل وعلا والصبر والمصابرة والتحمل وعدم الانتصار للنفس وعدم الانتقام لنفسه، بهذا تحصل الهداية بإذن الله. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر والتحمل في الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول السائل: في بعض الأحيان أصلي على سجادة فيها بعض الغبار فيسبب لي العطاس عند السجود، هل يجوز لي أن أسجد على شماغي أو على إحرامي؟ لا حرج عليك أن تسجد على شماغك ولا أو على حرامك أو على سجادة أو نحو ذلك، لا حرج والحمد لله. بل إذا كان سجودك على الغبار ونحو ذلك يسبب لك العطاس أو الزكام أو التعب، فاتخذ وقاية عن ذلك. يقول السائل: لم أرمي في اليوم الثاني عشر، وقالوا بأن علي شاة لفقراء الحرم، فمن هم فقراء الحرم؟ فقراء الحرم هم الفقير الذي تجده في مكة، كل فقير موجود في مكة يعتبر من فقراء الحرم، يعني ليس فقراء الحرم المراد المولدون في الحرم أو الموجودون من سنوات أو المقيمون في الحرم، حتى لو كان وصل الحرم وصل مكة قبل ربع ساعة يعتبر ما دام فقير من فقراء الحرم، يعني أنها للفقراء في مكة. يقول السائل: وضعت نعالي في مكان في الحرم وعند خروجي لم أجدها ووجدت شبيهة بها في مكانها، فهل آخذها؟ لا يا أخي، ما يجوز لك أن تأخذها، لأن من أخذ حذاءك ظلمك وأخطأ عليك، فأنت لا تظلم غيرك، واستخلف بها الله والله يخلف عليك إن شاء الله. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في أخذ مال غيره ولا يأخذها على نية أنه يتوضأ بها ويعيدها كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ وهذا تعدي. ثم إن صاحبها قد يأتي إليها في وقت أنت أخذتها للوضوء فلم يجدها فذهب، فجئت أنت وظننت أنك رددتها مكانها بينما حرمت صاحبها منها، لأن صاحبها يمر ليأخذها فلم يجدها يذهب، فتكون متسبب في حرمان صاحبها منها. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على مال غيره وإن قل، ما دام أنه يظن أن صاحبه له به حاجة، بخلاف المرمي المتروك فهذا لا بأس عليك أن تنتفع به. يقول السائل: هل يجوز للطبيب أن ينظر إلى النساء المريضات؟ للطبيب أن ينظر إلى المكان الذي يريد علاجه، وله أن يلمسه إذا كان يستفيد من لمسه تخصيص الداء وتحديد الدواء، أما أن ينظر إلى مكان لا حاجة له فيه للعلاج فلا يجوز له، ولا يجوز له أن يمس شيئا لا صلة له بالعلاج، لأنه كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، هو سيعالج موضع من جسدها ما يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز أن يرى منها الشيء الذي لا حاجة إليه في العلاج، له أن ينظر في مكان العلاج الذي يريد علاجه فقط. يقول السائل: امرأة كانت كافرة وأسلمت وأولياؤها كفار، فمن يتولى تزويجها؟ إذا أسلمت ولم يكن أحد من أوليائها مسلم، فإن كانت في بلاد إسلامية فالحاكم الشرعي يتولى العقد لها، يكون هو وليها، فالحاكم ولي من لا ولي له، يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا يعني تنازع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني إذا رفض الأولياء لهم مسلمون رفضوا تزويجها بالكفر وهي رغبت فيه ولم يذكروا مبررا لمنعهم ورفضهم، فالقاضي يتولى تزويجها بعد دعوة الأولياء وأخذ الإقرار عليهم بالرفض. إذا كانت في بلاد غير إسلامية وليس فيها قضاء شرعي، قال بعض العلماء المكاتب الإسلامية ومكاتب الدعوة في تلك البلاد تتولى تزويج المرأة التي لا ولي لها مسلم، ولا يجوز أن يتولى تزويجها كافر. ما يتولى تزويجها أبوها أو أخوها أو ابنها إذا كان كافر، فالكافر لا ولاية له على المرأة المسلمة، فيتولى تزويجها الحاكم الشرعي. فإذا لم يكن في البلاد حاكم شرعي فيتولى تزويجها من يتولى أمور المسلمين هناك كالمكاتب الإسلامية في البلاد، في بلاد الكفار. يقول السائل، يقول تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، وقال في سورة الإنسان: ولدان مخلدون، فكيف التوفيق بين الاثنتين؟ ما في تعارض، أولاد جمع أولاد، ويوصيكم الله في أولادكم، أولادكم من البنين والبنات، من الذكور والإناث، يوصيكم الله جل وعلا بهم في أن تعطوهم حقهم ولا تفضلوا بعضهم على بعض، وتحسنوا إليهم فيما يجب عليكم الإحسان نحوهم. قال العلماء: الله جل وعلا ألطف بالأولاد من الوالدين، وألطف بالوالدين من الأولاد، ولهذا وصى الله جل وعلا الوالدين بالأولاد، ووصى جل وعلا الأولاد بالوالدين. وأما الآية التي معنا في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، فهذه ولدان جمع لولد، أولاد صغار في سن واحدة في سن محددة، المراد بهم يخدمونهم في الجنة. يقول السائل: إذا كنت أصلي بالمسجد الحرام وأمامي الكعبة، هل أنظر إلى موضع السجود أم إلى الكعبة؟ إذا كنت تصلي حول الكعبة فانظر إلى موضع السجود كحالك في أي مكان، لأن النظر إلى موضع السجود أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر وأقرب للخشوع. فالنظر إلى موضع السجود. يقول السائل: هل هناك شيء في استخدام ماء زمزم في الطعام والشراب وطبخه؟ لا حرج في استعمال ماء زمزم في الطعام والشراب والتسخين على النار وغير ذلك، إنما منع بعض العلماء رحمهم الله من استخدام ماء زمزم في غسل النجاسة أو في مثل الاستنجاء، قالوا تكريما له وتنزيها، وبعض العلماء أجاز ذلك للحاجة عند الحاجة إلى ذلك، وقالوا ليس ماء زمزم بأشرف ولا أكرم من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم استعملوا هذا الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أغراضهم. يقول السائل: هل يكفي أن يصوم المرء يوم عاشوراء فقط أم يلزمه صيام يوم قبله أو بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام أيام الكثير الأيام الكثيرة من شهر محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. فصيام أيام كثيرة من محرم مستحب، فإذا لم يتمكن فلا يفرط في صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، أو يصوم يوما قبله ويوما بعده. فإن لم يتمكن وشق عليه فلا يفرط في صيام يوم عاشوراء، يصومه ولو وحده، لأن صيام يوم عاشوراء مستحب وسنة وليس بواجب، وصيام يوم قبله أو يوم بعده أو يوم قبله ويوم بعده مستحب. فإذا تمكن من الإتيان بهذين فحسن، وإذا لم يتمكن كأن يكون في عمل ونحو ذلك فيصوم يوم عاشوراء ولا يفرط فيه. وإن تركه لسفر أو مرض وكان من عادته أن يصومه فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتبه لعبده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فيستحب الإكثار، فإن لم يتمكن فلا أقل من أن يصوم 3 أيام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، أو أحدهما يوما قبله أو يوما بعده، أو يصوم يوم عاشوراء وحده، ولا حرج في هذا كله والحمد لله. يقول السائل: الأيام في الجنة هل هي مثل أيام الأسبوع في الدنيا؟ وهل الناس ينامون في الليل ويصحون بالنهار؟ الجنة ما فيها نوم ولا نعاس، لأن النوم والنعاس نتيجة التعب والإرهاق، فلا نوم ولا نعاس ولا مخاط ولا بول ولا غائط، وإنما ما يأكلونه من شتى أنواع المأكولات يخرج رشحا كعرق كريح المسك، ما في تبول ولا تغوط ولا مخاط ولا نوم ولا نعاس ولا هم ولا غم ولا أي مؤذن في الجنة. يقول السائل: أهل الجنة هل يكونون بنفس صورهم وأشكالهم التي كانوا عليها في الدنيا، وكذلك أصحاب العاهة؟ لا، ما يكونون. أصحاب العاهات تزول عنهم بحمد الله، ويكونون على أحسن شكل وأحسن صورة، ما يكونون على أشكالهم في الدنيا، على صورة أبيهم آدم عليه السلام في الكبر والطول والحسن. يقول السائل: شخص نسب نفسه إلى غير أبيه وإلى غير قبيلته بسبب من الأسباب، لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ولغير قبيلته إلا في حالات الضرورة، ولا يترتب على هذا تضييع حق للغير. إذا ترتب على نسبته لغير أبيه ولغير قبيلته تضييع حق للغير فيحرم عليه ذلك، وإذا انتسب لغير أبيه ولغير قبيلته مثلا ترفعا ونحو ذلك فيحرم عليه هذا. وأما إذا كان لعذر فبحسب العذر، إن كان معذور في نسبته هذه فلعله معفو عنه، وإن كان لغير عذر أو عذر غير وجيه فلا يجوز له ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.